وعليكم الله تعالى. التنبيه السامس من تنبيهات الاستصحاب. هل اليقين الذي يسبق الشك في موضوع الاستصحاب المراد منه اليقين الصريحي ام اليقين الموضوعي؟ الروايات تقول لا تنقض اليقين بالشك. ما هو المراد من اليقين؟ اليقين يعني القطع. وتقدم في اول مباحث الجزء الثاني ان القطع على قسمين، مره يكون موضوع للحكم الشرعي ومره يكون طريق الى الحكم الشرعي، تفاصيل شروط بيناها سابقا. اذا اردنا نطبق القضيه على مثال منها يتحرر موضوع الكلام. اذا بالامس كان عندك علم بان الماء موجود هنا، اليوم شككت به، الاستصحاب يقول احكم بالوجود. هذا فيما اذا جرى الاستصحاب في الموضوع. مره يجري الاستصحاب في الاحكام، الماء اللي كان موجود كان عندك علم بطهارته مو في اصل وجوده، هل يوم تشك استصحاب الطهارة؟ هذا لا كلام فيه، وانما الكلام اللي يدور في التنبيه الثامن هو ان هذا يقينك بوجود الماء ويقينك بطهارة الماء. هل هذا اليقين اخذ موضوع ام اخذ طريق؟ الثمرة وين تظهر؟ اذا قلنا اليقين اخذ موضوعي، موضوعيا العفو، اذا اخذ اليقين موضوعيا يعني يراد منه الحالة النفسانية التكوينية التي تحصل للإنسان، فلا بديل عن اليقين النفساني. إذا تيقنت بوجود الماء هذا اليقين لازم وجداني، هذا اليقين لازم تكويني مو شيء ثاني. إذا بالأمس صار عندك يقين وجداني بأن الماء موجود مثل ما الآن عندك يقين وجداني بوجود النهار، أشلصهم. أما إذا ما صار عندك يقين وجداني لا تتمكن تشلصهم. هذا فيما إذا أخذ اليقين موضوعي. أما إذا أخذ اليقين طريقي فالمهم في جريان الاستصحاب حصول اليقين، وجداني كان هذا اليقين او تعبدي كان هذا اليقين لا يختلف الامر. مرة يصير عندك يقين وجداني بان الماء موجود، ومرة يقين وجداني ما عندك وانما بينة عادلة تقول الماء موجود. كلاهما يقين، ولكن اليقين الاول يقين وجداني حصل بنفسه لك، انكشف بنفسه لك، ومرة لا هو لم ينكشف بنفسه لك وانما البينة العادلة ثبتت هذا الموضوع. اذا اخذ اليقين موضوعيا لا يقوم عن اليقين الوجداني شيء، اذا اخذ اليقين طريقيا يقوم عن اليقين الوجداني شيء، اللي هي الامارات المعتبرة. هذه هي الثمرة النتيجة. ليش؟ لأنه إذا جبنا اليقين موضوعي يعني الخصوصية أولا وبالذات لليقين بما هو يقين، والأصل في اليقين أن شنو يكون؟ وجدان. أما إذا أخذنا اليقين بما هو طريق يعني خصوصية اليقين ماكو سوى المرآتية الكاشفة للواقع. إذا الكاشف للواقع ماكو فرد خصوصية وفرد امتياز للكاشف الوجداني، خلي يكون أكو كاشف تعبدي. في فرق بين المسألتين، إذا كل واحد منهما طريق إلى الواقع أحدهما يقوم مقام الثاني، شو الفرق بينهم؟ إذن ما هو المراد من اليقين في قول الإمام عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك؟ هل اليقين الموضوعي أم اليقين الطريقي؟ قولان في المسألة. جماعة من الفقهاء قالوا المراد من اليقين موضوعي، ولذلك الإمارات لا تقوم مقام هذا اليقين. إذا حصل لك القطع بالقطع الوجداني تتمكن تجري الاستفسار، اما اذا حصل لك القطع بالحدود بواسطة الامارات المعتبرة ما تقدر تجري الاستفسار. قول اخر من الفقهاء والاصوليين يقولون لا، المراد من اليقين اليقين الطريقي، فاذا حصل لك اليقين الوجداني او قامت لك الامارة المعتبرة على حدوث الشيء تتمكن ان تحكم باليقين بوجوده والشك ببقائه تتمكن. اي الرأيين هو الاصح؟ الظاهر ان المراد باليقين هو اليقين الطبيعي لا الموضوع. ليش؟ لان الاصل في القطع هو الأصل في العلم، العلم طريق إلى الواقع، القطع أم نوعا من العلم، العلم طريق إلى الواقع. بل القطع من لوازمه الذاتية الكاشفية عن الواقع لا يمكن الانتقاء. في بعض المواضع اللي الشارع المقدس اخذ العلم كموضوع هذا حالات استثنائية، وإلا الأصل في القطع انه طريق الإنسان. إذا هاي شفتنا لا نعلم ان المراد من اليقين اليقين الموضوعي ام المراد من اليقين اليقين الطريقي. نأخذ بالقدر المتيقن، كنا هو القدر المتيقن، الطريقية هو القدر المتيقن. اما الموضوعية الخصوصية زائدة، الأصل عدم هذا. ليش خصوصية زائدة؟ لأنه إذا كان الطريق إلى الواقع الطريقية إلى الواقع من اللوازم الذاتية لليقين، معناه لم تؤخذ موضوعا للحكم الشرعي، ما كفرت عناية خاصة من قبل الشارع لهذه الطريقة لهذا اليقين. اما اذا اخذنا اليقين كموضوع هذا معناته اكو عناية زائدة من قبل الشارع عليه، الاصل عدم. لذلك نقول لا تنقض اليقين بالشك، اليقين المراد منه طريقي. ولذلك جنابك اذا حصل لك العلم الوجداني بوجود الماء ثم شككت بالبقاء استفسر، علم وجداني ما عندك بالوجود بين عادل أقامل عندك بالوجود، بعدين شككت بالبقاء استفسر بالموضوع في الأحكام عن نفس القضية ما أفرق. هذا هو التنبيه الثالث. التنبيه التاسع، بين الإمارات وبين الأصول أحيانا أكو توافق، أحيانا أكو تعارض. توافق شلون؟ إذا جرى الأصل العملي مثل ما تحكم الإمارة، شرب الطفل مثلا كان معلوم الفورمة. بعدين شككت في بقاء هذه الفورمة. الاستصحاب شو يقول لك؟ استصحاب الاستصحاب. إذا بين عادلة أو خبر ثقة قام عندك على فورمة التفهم. هنا بين الإمارة وبين الأصل شنو أكو؟ أكو انسجام وتناغم. هم الأصل العمل اللي هو الاستصحاب يقول لك اجري الفورمة. هل الخبر العادل يقول لك هو حرامه. احيانا تخالف بين الاصل العملي والامارة. الاستصحاب يقول لك تتم المعلوم الحرمة والمشكوك البقاء تتصحب الحرمة. لكن اذا اجر قام عندك الاجماع على حلية التتم او قامت عندك رواية قامت عندك آية سيرة وما شابه ذلك قام على حلية تربسه. هنا أنا أكون تعارض بين الأصل العملي والإمارة. الأصل العملي يقول لك حرام. الإمارة يقول لك شنو؟ حلال. هل تسوء إلى السؤال؟ السؤال هنا اللي هو سؤال مهم. فيما إذا انسجم جريان الأصل العملي مع الإمارة فكلاهما في السجن حكما بالفرمة. هل احدهما يؤيد الثاني؟ احدهما يعبد الثاني؟ احدهما يؤكد الثاني ام لا؟ واذا تخالف الاصل العملي مع الامارة، الاصل العملي يحكم بالفرمة، الامارة تحكم بالحلية. هل هنا نحكم بالتناقض؟ نحكم بالتعارض؟ لازم نرجع الى باب التعابير والتراجيح. لو لا اكو فرد حل اخر. اذا قلت ان مورد الاصل العملي مع مورد الاصل الامارة بينهما عرضية احدهما في عرض الثاني، نعم لا مناص من الحكم بالتعاضد فيما اذا اتفق بالحكم الشرعي. هذا اللي يسمونه الفقهاء تعاضد الادله. كما انه اذا حكمنا بالعرضيه ان الاماره مع الاصل العملي في عرض واحد في موضوع التخالف بالحكم نحكم بالتناقض، نحكم بالتعارض والتنافي، لابد ان نرجع الى باب التعادل والتراجع. اما اذا حكمنا بين الاصل العملي والاماره بالطوليه لا العرضيه، لا تعارض يصير عندنا، لا تعارض يصير عندنا. الطولية يعني التقدم الرتبي، احد الدليلين مقدم رتبة عن الدليل الثاني. العرضية يعني ما في تقدم لاحدهما على الاخر، كلهما في عرض واحد. شلون احنا اذا قامت عندنا بينة عادلة على طهارة الماء وقامت عندنا بينة عادلة على نجاسة الماء يصير تعارض؟ لذلك البينة في عرض البينة. اما اذا قامت عندك بينة عادلة وقام عندك اصل عملي، اذا حكمنا بان البينة العادلة التي تقول بطهارة الماء في عرض الاستصحاب اللي يقول بنجاسة الماء اللي معلوم النجاسة سابقا والمشكوك البقاء، اذا حكمت بالعرضية تحكم بالتعارض فيما اذا اتفق، تحكم بالتعارض فيما اذا اختلف. اما اذا حكمنا بين الاصل والامارة بالطولية نقول الذي مقدم رتبة مقدم على الثاني، بعد لا تعارض اكو ولا تعارض. الحق ان الامارة مقدمة على الأصل العملي. فبين الأصل العملي والإمارة شنو أكو؟ طولية معرضية. الإمارة مقدمة رتبة على الأصل العملي. نعم نوع التقدم شنو؟ خلاف أكو بين العلماء. المحقق الأنصاري يقول الإمارة حاكمة على الأصل العملي. الحكومة هنا في المعنى الاصطلاحي اللي سابقا نبينه وشرح لنا. الآخوند الخراساني يقول الإمارة مقدمة على الأصل العملي ولكن مو بنحو الحكومة وإنما بنحو الورود. جماعة من الفقهاء يقولون لا ورود ولا حكومة وإنما تخصيص. الإمارة مخصصة للأصل العملي. مثال جنابة في موضوع التعارض خوف هذا ما في كلام بعدها ما حنبين. إذا كان عندك علم بأن هذا الماء موجود بعدين شككت في بقائه الاستصحاب يقول لك فاحكم ببقائه. ليش؟ لأن الماء متيقن الحدوث مشكوك البقاء قانون الاستصحاب يستعمل. إذا قامت عندك بينة عادلة تقول الماء ارتفع مو باقي الاستصحاب بعد يجري لا يجري. ليش اخترتوا الى ليش ماله؟ لان الاستصحاب انما يجري اذا كان عندك يقين سابق بالحدوث وشك لاحق بالبقاء. اذا قامت البينة العادلة قالت هو لم يبقى هو ارتفع قطعا يبقى عندك شك بالبقاء لا ركن من اركان الاستصحاب يجري. اذا قام احد الاركان ينهزم كل الاركان. في الأحكام هم نفس القضية. الحكم يجري أحيانا الاستصحاب في الحكم الوضعي يجري أحيانا الاستصحاب في الحكم التكليفي. هذا الماء بالأمس متيقن الطهارة اليوم مشكوك البقاء الاستصحاب يقول لك احكم بالطهارة. بس إذا صار عندك خبر ثقة او قام عندك اجماع او قامت عندك بينة عادلة تقول ان هذا الماء تنجس يبقى بعد موضوع الاستصحاب. لان موضوع الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق. البينة تغير الشك يقين سابق بالحدود ويقين سابق لاحق بالاستصحاب جايان بالاستصحاب من الاستصحاب. لان البينة عادلة شنو يقول لك؟ يقول لك طبعا تنجس فيقين سابق بوجود الطهارة ويقين لاحق بارتفاع الطهارة قانون الاستصحاب. في الأحكام التكليفية هم نفس القضية. في زمن الحضور للإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة كانت واجبة. في زمن الغيبة نشك أن هذا الوجود باقي أو مو باقي الاستصحاب شو يقول لك؟ الاستصحاب باقي يقول لك سابقا عندك يقين بوجوب الصلاة في هذا الزمان مشكوك البقاء بالسرحب. بس إذا صار عندك إجماع من قبل الفقهاء يقول الصلاة للجمعة مو واجبة في زمن الغيبة يبقى عندك شك في البقاء؟ لا يصير عندك يقين بالحدود ويقين بالارتفاع. فدائما الإمارة مقدمة على الأصل العملي. إما تقدم الإمارة على الأصل العملي اللي هو الاستصحاب بمثالنا بعنوان الحكومة يعني مضيقة من موضوع الأصل العملي أو موسعة من موضوع الأصل العملي نفس الحكم بلسان نفس الموضوع أو بنحو الورود يعني الإمارة ملغية لموضوع الأصل العملي تطير موضوع الأصل العملي أو بنحو التخصيص تخصيص في الأفراد. إذن بعد خلافه هذا سابق الأسئلة البيّن بعد ما نتطرق لنا. إذن فيما إذا حكم الاستصحاب بحرمة التتن وقامت البيّن العادلة أو خبر الثقة على حرمة التتن، هنا التعارض ما يصير، وإنما الحكم أول وبذات الإمارة، لأن الاستصحاب لا تصل إليه النوبة فيما إذا كانت الإمارة موجودة. مثل ما إذا التموقف اثنين كل واحد منهم بيده بندقية، يعني يرمون فرد هدف يقتلون فرد واحد، بس نخلي فرد واحد اللي قدام والثاني وراء بينهما تقدم رتبي، تقول للأول انت ارمي، إذا انقتل فبه، إذا ما انقتل يوصل السرعة إلى الثاني، إذا الأول رمى وقتل بعد يبقى موضوع الثاني لا يرتفع. الإمارة إذا قامت على حرمة الكتون الاستصحاب مؤخر عن الإمارة، فبعد لا تصل إليه النوبة، وإنما شوك تصل إليه النوبة بما إذا فقدت الإمارة من البيت. لذلك التعاضد بعد ما عدنا فيما إذا اتفقا، وإنما دائما إذا اتفقا الحكم أولا وبالذات إلى الإمارة. بالورود بيان مفصل عندك سهل، لأن ويصير وقت كثير تنشيط. أصلي في الموضوع الثاني بين هاي المسألة شو؟ أما فيما لا تعارض بعد تعارض أيضا ما يكون، لأن الاستصحاب شو وقت يحكم بحرمة التتر عند فقدان الإمارة. أما إذا الإمارة جت وبينت لك أمنت لك الواقع تقول التتر حلال بعد ما تبغى الاستصحاب تعارض أمنت. لذلك بين الأصل العملي والإمارة أكثر الدخول الإمارة لا المقدمة. هذا لحظة تقدم في ذات بعض خلافة بين العلماء، هذا التنبيه الثالث. الشيء الإمارة تقدم الأصل من أصل الشيء الشركة الشيء الشركة الشيء الشركة الشيء الشركة الشيء الشركة الشيء الشركة الشيء الشركة الشيء الشركة الشيء الشركة الشيء الشركة الشيء وظيفتك تعمل فلان عمل. اما انت لما الامارة تراويك الواقع يقول لك هاي الواقع جاي نشوفه بعد شنو اكو موضوع لا افلان عمل. هو لذلك هاي يقول حكومة او نقول تخصيص او نقول ورود، تعالوا لا تدخلوا نبي قال هو يبي حكي امي تعالوا امي تعالوا ايضا بيه عشي. فيما إذا تعارض مو الإمارة مع الأصل العملي، فيما إذا تعارض الأصل العملي مع الأصل العملي، فيما إذا تعارضت الإمارة مع الإمارة وضع بينهما عرضية يدخل في باب التعارض والتراجع. هذا سابقا بحث بين الإمارة والإمارة بينهما عرضية. إذا تعارضت الإمارة مع الإمارة بين الامارتين ابو عرضية في الحجية، فيدخل في باب التعادل والتراجع، وهنا بتقدم البحث فيه. فيما اذا تعارضت الامارة مع الاصل العملي تقدم الامارة على الاصل العملي بنحو من الحال تقدم. فيما اذا تعارض الاصل العملي مع الاصل العملي شو تسوي؟ هذا هو موضوع الكلام. الاصول العملية اربع: براءة، احتياط، تأخير، استصحاب. الأصول العملية منها شرعي فقط مثل الاستصحاب بناء على بعض المبادئ، ومنها عقلي فقط مثل التأخير عند الدوران بين المحصولات، ومنه عقلي وشرعي مثل البراءة والاحتياط. البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيع. البراءة الشرعية قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ركع ما لا يعلمون. وفي الإشارات سريعة احنا تحدثنا حول هذه المسألة. الاحتياط ايضا منه عقلي ومنه شرعي. العقلي من الاحتياط يثبت الضرر المحتمل واجب الضرر الخطي. الاحتياط الشرعي اخوك دينك تحصر لدينك بما شئت وامثال ذلك. فيما اذا تعارض البراء مع الاستصحاب في السنة بس كلامنا في الاستصحاب طبعا، ولا بين البراء والاحتياط او كلام بين الاحتياط والتخيير او كلام مباشر، بس الشيء اللي يلحق عليه ومربوط في موضوع البحث هو تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول العمليه. خلاصه الكلام، لا اشكال ولا شبهة في ان الاستصحاب مقدم على سائر الاصول العمليه، سواء الاصول العقليه منها او الاصول الشرعيه. من هنا يقول بعض الاصوليين ان الاستصحاب درش الامارات وعرش الاصول. درش الامارات يعني يكون فراش موضع قدم تفاعل الامارات بارجله تتقدم عليه. عرش الاصول يعني في قمة الاصول العملية، اذا تحقق هو يضع سائر الاصول العملية برجله. عرش الامارات وعرش الاصول. انما الكلام في نحو التقدم، هل الاستصحاب يتقدم على الاصول العملية بنحو الحكومة ام يتقدم بنحو الورود او امثال ذلك. مثالا نجي نبدأ بالبراءة، تعارض البراءة مع الاستصحاب. التتر بالأمس كان معلوم الحرمة، اليوم مشكوك البقاء، مشكوك الحرمة. البراءة الشرعية شنو تقول؟ تقول رفع ما لا يعلمون. التتن اليوم معلوم الحرمة، حرم لو مشكوك، مشكوك الحرمة، إذن أنت لا تعلم، لا تعلم بحرمتي اليوم. الباقة شنو تعلم بحرمتي؟ أما اليوم لا تعلم بحرمتي. إذا رأيت الرفع ما لا يعلم، يعني أحكم بالوراء. أما الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول يقين سابق عندك بالحرمة، شك لاحق عندك بالبقاء، استصحب الحرمة. التفتوا إلى التعبير؟ إذا صار عندنا استصحاب للحرمة يصير موضوع لما لا يعلمون؟ لو زين ما يعلمون؟ يصير حكم التفن لما يعلم الحرمة بالتعبد الشرعي. البراءة الشرعية تقول الشيء اللي أنت ما تعلمه أحكم بالبراءة. الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول لك تعلمه بواسطة عدم نفس اليقين السابق بالشرع. فإذا الاستصحاب يلغي موضوع البراءة، يطير موضوع البراءة. ما في واضح هذا المثال لو واضح. نوخر البراءة الشرعية، نجيب براءة عقلية، قبح العقاب بلا بيان. التهم بالأنس معلوم الحرمة، هاليوم مشكوك الحرمة. العقل شو يقول لك؟ إذا كان المولى يريد يقول لك التهم هاليوم هم حرام لكان عليه البيان. فقبح العقاب بلا بيان يقول لك احكم بالبراءة العقلية. صحيح؟ صحيح؟ زين. الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول لك قبح العقاب بلا بيان براءة عقلية، بس أنا بيان يقين سابق وشك لاحق. يصير بعد قبح العقاب بلا بيان؟ لا، يصير عقاب مع البيان. فإذا جنابك راح تحملك على السجن وشرفته يصير قبح العقاب بلا بيان؟ لا، المولى يكون شكوى عاقبك وعقابه مع البيان بيد وجود الاستصحاب في الموضوع. استصحاب يقول لك كلمة معلوم الحرمة اليوم مشكوك استصحب الحرمة، فهذا بيان للحكم. لماذا أقدمت على شربتي؟ فإذا الاستصحاب فالاستصحاب مقدم على البراءة الشرعية والعقلية. أما الشرعية فلأن موضوع البراءة الشرعية عدم العلم والاستصحاب علمه، كما أن الاستصحاب مقدم على البراءة العقلية لأن موضوع البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان والاستصحاب بيانه. لذلك الاستصحاب مقدم على الإمارة على أقالة البراءة. طبعا اكو خلاف بس هذا نحو تقدم حكومة او ورود او ما اشبه في هذا البيان اللي احنا بيناه، ورود وحكومة. نجي الى تعارض الاستصحاب مع الاختيار، شو تسوي؟ هنا ايه مشتبهين ما تدري هذا نجس لو هذا نجس، بس عندك يقين سابق بان هذا الماء كان طاهر. الان لا تعلم انه تنجس او ان لم يتنجس، شو تسوي؟ تجري فيه الاحتياط. شو وقت يقول لك اجريني فيما اذا كان الاحتياط شرعي يقول اخوك دينك فاحتط فيه. احفظ دينك وين؟ بما الى اثار الشك المكلف به. اما الاستصحاب يجي يقول لك يرفع الشك على المكلف به، هذا الماء تشك انه طاهر ان يتشك في المكلف به، يعني ما تدري هذا طاهر او هذا طاهر. الاول معلوم الطهارة، الاستصحاب يطير الشك عنه يقول لك الان هم افكم لانه معلوم الطهارة. يحل موضوع العلم الإجمالي، موضوع الاحتياط أصلا يحله يطير فيقدم عنه. الاحتياط العقلي دفع الضرر المحتمل للخطير. إذا أقدمت على شرب الماء يصير معصية شديدة إلى المولى عز وجل، لكن إذا جرى استصحاب الطهارة للماء بعد احتمال الخطر موجود. لا، مؤمن الاحتياط مؤمن لك من العقاب، مؤمن لك من الخطر الاستصحاب، لان موضوع الاحتياط دفع الضرر المحتمل. الاستصحاب يقول ضرر محتمل ماكو في البين اصلا، يطير الاحتمال يلغي للضرر وهو مقدم. هنا لا فقط، هنا في مورد العلم الإجمالي الشبهة المحصورة قدمون الاحتياط لشبهة أخرى، يعني لمشكلة أخرى مو لمشكلة الاستصحاب، يلزم منا مخالفة قطعية. بس يعني باب الاشتغال يقين يستلزم ضرر. أما إذا كان عندك دوران بين المحظورين، دوران بين المحظورين لا تعلم ان هذه قطعة اللحم الموجودة قدامك اما هي واجبة الاسل مثلا يعني، او هي محرمة. انت دواك علاجة اللي ينقذك من الموت هو اكل هذه القطعة، قطعة مثلا يعني، ما تدري هاي واجبة عليك تاكلها لو هاي حرام عليك تاكلها، حرام محتمل ان تكون انها مغصوبة، واجب لأن تنقذك من الخطر، شو تسوي؟ ها؟ دوران بين المحظورين. إذا كان عندك يقين سابق بحرمة قطعة اللحم هذه، الاستصحاب يجي يحل هذه القطعة، يقول لك هذا الآن حرام. يعني يقين سابق عندك بالحرمة، شك لاحق بالارتفاق. كما اذا كان عندك يقين سابق بوجوبها، الان شكيت عندك تعارض مع الحرمة، ها يقول احكم بالوجوب. طيب الموضوع الثاني شنو هو ده؟ لا ايش؟ حرام يا مساكين دواء انت تقدر تسوي بديل ما اقول اذا ما اقول بديل تسوي اختراع لا كلام صح انت اخذ المثال فرج مثلا اذا ما عندك اختراع لا تدري هاي قطعة اللحم حرام لو مو حرام خنزير هي لو غلط اذا كان عندك يقين سابق بانها خنزير دائما او ما تدري انه يوم الجمعة صلاة الجمعة هي الواجبة عليك لو صلاة الظهر هي الواجبة هذا احتياط بس الاستصحاب اذا يقول لك اذا كان عندك يقين سابق بوجوب صلاة الجمعة استصحاب يصير موضوعي اما في الدوران بين المحذورين بأن الكافر لا تعلم انه حرام ام هو واجب شو تسوي؟ لا تعلم نقول ايه لا تعلم يعني انت لازم تفرض فرض موضوع اللي هل يجري به الاستصحاب هل يجري به التخييم دوران بين المحذورين ذهن الكافر لا تعلم انه حرام عليك ام هو واجب عليك هذا دوران بين المحظورين تمام شنو هو العقل يقول لك تخير بس اذا كان عندك يقين سابق بان ذهن الكافر كان حرام يبقى بعد موضوع للتخير لا تصحب الحرم اذا كان عندك يقين سابق بان ذهن الكافر واجب يبقى بعد موضوع للتخير لان موضوع التخير ايش وقت فيما اذا لا تعلم ايهما المقدم الوجود ام الحرمه تتخير العقل يقول لك لا بدي عقلي لازم تنتخب واحد منهم بس الاستصحاب يؤمن لك احد الطرفين يقول لك ما يحتاج تخير احد الطرفين هو الراجح قدم الراجح على المرجوح اللي هو بواسطه الاستصحاب فاذا الاستصحاب دائما مقدم على الاصول الاصول الشرعيه او الاصول العقليه او الاصول الشرعية والعقلية استعرف كلام اخر فيما اذا تعارض الاستصحاب مع الاستصحاب هنا ايش نسوي قال خليل البحث القادم ان شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين